بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأنعام والآيات من الآية 56 وحتى الآية 60. الذين تدعون أي تعبدون. قال ضللت إذا أي إن اتبعت أهواءكم ضللت. على بينة أي على أمر بين من معرفة ربي. والهاء في بينة للمبالغة أو التأنيث. وكذبتم به الضمير عائد على الرب أو على البينة. ما عندي ما تستعجلون أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. وقيل الآيات التي اقترحوها، والأول أظهر، هذا من ترجيحاته علينا وعليه رحمة الله. يقص الحق من القصص، وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء، وهو أرجح لقوله خير الفاصلين أي الحاكمين. طبعا محقق الكتاب الشيخ علي بن حمد الصالحي لم يلتفت للقراءات، وقد فوت التحقيق أمرا كبيرا. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات. مفاتيح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب، كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن، وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح. ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون. ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها، لأنها أشد تغنيا من كل شيء. في كتاب مبين اللوح المحفوظ، وقيل علم الله. يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي. ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال. يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم، والضمير عائد على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل. أجل مسمى أجل الموت. تم كلام ابن جزي، اللهم ارحمنا وإياه وارحم أمة الإسلام في هذه اللحظة يا أرحم الراحمين. ربنا يقول قل إني، ربنا يقول ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة جاءت عن طريق التلقين والتقرير. وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو تعليم لجميع الدعاة الذين يحملون راية الدعوة إلى الله تعالى. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فنبينا قد نهي عن عبادة غير الله، ونحن منهيون عن عبادة غير الله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يداهن، بل عليه أن يكفر بالطاغوت ويكفر بكل ما عبد من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي لا أتبع ما تهونه من عبادة غير الله، وإذا فعلت هذا فأنا ضال. والإنسان يعيش في هذه الدنيا ليسير على الاستقامة التي أرادها الله تعالى لعباده. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. هذا القرآن وهذا الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى. وهكذا يظهر الإنسان عقيدته. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به، طلب الآيات وطلب المعجزات ليس كما يشتهون، إنما الآيات بأمر الله تعالى. إن الحكم إلا لله. ربنا هو الذي ينزل الآيات وهو الذي يظهر المعجزات. إن الحكم إلا لله، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. يقص الحق وهو خير الفاصلين. ربنا جل جلاله قص علينا الحق والشرع وهو الذي يفصل بين عباده يوم القيامة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. طلبهم للآيات ثم عدم إيمانهم يستلزم ماذا؟ يستلزم العقاب. فمن رحمة الله تعالى أن الاستجابة لا تكون لهم كما يشتهون وكما يهوون. والله أعلم بالظالمين. فربنا هو العليم بالظالمين، يحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها. ثم جاءت هذه الآية التي تجعل محبتك لله تزداد معرفة به وحبا وخضوع له. وعنده مفاتح الغيب، ما سيكون غدا أو بعد ساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أمرك بيده سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر مهما هو واسع فربنا يعلم ما فيه، ويعلم عدد الشجر وعدد الحصى وعدد الرمال والماء الذي تحت الأرض، ويعلم كل شيء. والبحر إذن هذا البحر العظيم ربنا يعلم ما فيه وما فيه من مخلوقات، وربنا هو الذي يرزقها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة من الشجرة نافعة أو غير نافعة، يابسة أو خضراء، لا تسقط ورقة إلا بعلم الله بأمر الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة من الحب في الأرض، الأرض التي عليها الشمس أو الأرض المظلمة، كل شيء يعلمه الله. ولا رطب، أي شيء رطب، ولا يابس، أي شيء يابس، إلا في كتاب مبين. لا يحصل شيء في الكون إلا بعلم الله وبأمر الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهر. ربنا هو الذي ينيمنا، وهذا النوم هو عبارة عن الموت الأصغر. ويعلم ما جرحتم في النهر. شوف، الذنوب تسمى بالجراح لأن الإنسان حينما يقترف ذنب كالذي يجرح نفسه. ثم يبعثكم فيه، أي بالنهر، ليقضى أجل مسمى. يعيش الإنسان أجله الذي أجله الله له عمره، وأيضا هذا الكون له أجل مسمى لا يعلمه إلا الله. ثم إليه مرجعكم، الرجوع إلى الله، ثم الحساب، الجزاء، القصاص. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئ الإنسان يوم القيامة بجميع أعماله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.